خيرهم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كتاب الإمام السيسانوي تحذير الشباب من فتنة الخروج والمظاهرات والإرهاب. كما هو كتاب ينعبه سنغل موسيسان ما بي قلو قلو أما يدون ننقالا أبي كما في من أولي من غلمك أدميسان لا فتنة بي ko dama da adrej me muzaharatu ne be bo fama o contrôle la ka marché alete be shara kono chuga bna kuma ba kono ani tourisme me nya kono bi kata bom do ro la walma intihariya ka bom ni re la fana kata bo fara islamia to la o ko munu me ale be kuma o de ka amma kalo temene walma am fo bana ma doni amu jora ro na mi wuli ni ala sona ma ay bab mi na ko nana wi rabu ye no terrorisme ya re ma mun bola amu re ko nana ame page biduru ame wuli na be mo ko mun bolo. قال سماحة المفتي عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ حفظه الله. آل شيخ من السعودية على لغة كما ديني ترزم ياكا أم بني عرف على كاكولشي. إننا نواجه فكرا إرهابيا أما كثيرا من العالم الإسلامي كو سلامي وفينو يشيني بي عب سلامي بي ما سيسان سلامي دوكو بي كودو شيني بي عب ما أبقى جمعنا بي لاسر وجمعي ترزم ياكا سلام جوانا بيبي كاتو سرا لا بي فام بي في كما با كلمه جوغام. فلا بد ان نعالج هذا الفكر الارهابي على ضوء الكتاب والسنه كوب منا سغاتا لا واجب دون كان فانا ان يفو حقنا ان يفو موي تروريزم يان يرا كان يفو موي قران با يراكاتي بين سنه با يراكاتي بين كو يرا مولا كو دي كاك سي تشامبا كلا كو سلاما ديرو mawti refaire la ka bom de la ki refaire kono ki tala jina kono de parce que wodo du kuna fana ko tala jina kono wal ma ta bom lu rona ka mo chama faka ko ala ko e bona foka yiru tu la ka fala ko te kurana ga dalu anu suna ga dalu fo re jira ti bula o de wajibe don na ka ko nya fo mo oy yukutubina baina ali wa akhi kutuba la kuma ni kuma faka a darsu ka kutuba la ka chaya kan yiro nunu nya fo mo ka don ga fo ويقع كالسرى بيقوالا كودو على كود مجد. فنوجه أفراد المجتمع ربما نفوغا سوسيتي كنا مغو جماع بيد كنا مغو بيكا كما نيسي بيما نكما يبقى مي كبيكا لعلافنا. ونحذرهم من المزالق والمحال كمغو لا كلاشي كوتانا ويكين انت سرى منفى كولا تانا ولا وبيحلق سرى منفى كولا تانا ولا. ومن الانجراف في الباطل ubu era do galona kase gu kishon wa chukamna kase galona marale no ka masri ka kena fo ala kodero tourisme an yore ka masri ko mi ala kodo mo ko be do ala ko ala kodero ubu na foka kala ne ke mo ko se ka bwala chukamna ukado ma foko ala kote kwa. ونأخذ بأيديهم لما فيه خير وصلاح دينهم ودنياهم كفو مغمن ميدو على ديمسي ميدو أكون نونا فوقو تاوغول ماري ومانا ولي جهادو أنتا جهاد الله كامانان تي فاملا جنفي فوقو منا وغول ما وكنا توي ردو حلاكي كنا نانيو منا كوتلا وغاي هره بالا وغا دينينا وغاي هره بالا جنيا رفنا كنا نتا يتامانو كو جهادو دو كوي hal do ti do manan chila famela jene fe ko jaru jaru angata angata un tita ni ko ka mai fana ubi kere ko mana foga o ka famu nga fo ko benta te jadu te foga de mission la tala de la fiya ma fi hadha zaman alladhi intashara fihi fitan wal bid'a janga mi wakati mi ngono ni wakati ngono ko fitna fa ka bo nyako na kosebe bid'a kona fa ka bo kosebe urena na nai fitna be fam bala jelen fe bidab be fam bala jelen fe wal khurafat ani hakina jugu fana be fam bala jelen fe bi hakina be lan lan kadi mohama tindra kasro laslu fo itala wa katratul mufayat wa ghariyat wa amma fi al jahl ani wati min fana fembe mohama marasaki nega ko chara ubnani plan be de kila nega nega ka fo ni israil kana ga jahila fa ka bo ibasro limania bala dine kada me kalantala abita limania dusu federan dobna kana negane ko dai ko masri ko dine ya le bata usrafe kasro dine tabu ubuna chesri bain te kwa fo famia ka kan nofe ni chesri nge kalimana ngiria ni famunta nofe be fili ame kawarju mununga kuma gan fok ma bela gine ala kara go sabama ko nunu munun fle ne kawarju nunu nu wo ka wakati sira kube korna kalam nge ko halaw se ganyo nake chesri mumbula dina na kanyo te sabola ala kra kote menga mogolo kube do dina kono katla ka bwa ko ubi nege nege kana na hakil nawe era kono kibis la manyu manyu mane kani kasra ibole ma kono ala kambra jene kushon wa qala wafaqahu allah ala ka karamoke be sema akufana inna na fi zamanin nuwajihu ila man jairan koni wakati na tuwaru jisomunu me kabe jenga neno jurnal semana nunu rajo so nunu abe jenga neno shite nyuma kwa islamu yaka abele jenga neno nugo ngo dron ubi islamu yaka nga chinyedi watahdiyati min aadaina didda dinina ani anjugu fana ulu ba nkontrola ulu fana weka baka baka lita kanyi siya nga dinema mle kafiru nune amiriki ni fransi nunu weka mabe ubeka ko rita ka si islam yama wajidda qiyadatina halanga fama ubeka ko ta ka yesu mo bo fama nunu kele fugo nyina mo gode ga fama oye dinab se ka tinye tuka na ku ga kinna usisi amma waka ci kono wajidda amnina halanga hakli sigi utofe ubna ne fitne ku ma beka kurku da wule kulu deme ka jamana ke rebelo wule jamana kono ku ma beka ga jamana la fitne wajidda rakhaina wajidda ittimaina halanga jamana ga noga soro go be control la anga fara nyonga nga be ni be control o tini sife wajidda ittimaina anga fara nyonga nga o tini sife wahadatina wa ta'alifina ala alkhair halanga ga kelenyi anga fara nyonga nga ka here bara o tini sife be ni be control la wa hunaka bi'ayatun dallatun wa ara'un shajja mugodo fana be ka wole wole da munu fillendo wole wole ka tamba nganchi famela gene fe nim se ka salamu fara tu gamna o mugo fana be abe almamina abe journal sila munu be kuma ka mugo la fitna wakati do mugo fana be ma be na gongo tra be mugo la fitna ga ka fitna wuli jama na ko o mugo fana be ani hakilna jugu fana be jama na to mata fangale fe abna na hakilna jugu da ka fara ka bo jama na wakati bra gene وحملات الإعلامية الجائرة. أنا كبرت سو فنا بينا من يوم كنا فنن تا كلا سي كسر جنعة بالا. فنا بين. فلا بد للخطيب أن يكون واعيا في كل ما يدور بالأمة. بب مناكو مغوا مغوا نقرا كتبة كلاي. نريد كتبة الجمعة الأول ما يرى يرلا. إذا كان مغوا حقل ما يكى كم فتادو. بس نيم يكى كم فتادو. إذا مغوا لا فتنة كم مغوا لا فتنة. ko kutuba kala ka ko dona de yiga ka kuma fota bala je ni wuluma yiga be shino fa yuhaziruha min ash-shururi mubtadi'an anil mubalagha o kuma na k'i jija i ka kutuba kɔnɔ fɛn fɛn mɔgɔ tɔɔrɔ ka jamana tɔɔrɔ i kana so o ma k'o kuma ye k'o to yen i kana kuma foyi fɔ k'a lajuguya k'o fana ye k'o to yen se ka faamaw ka ko fitini ta san k'o fɔ kutuba la k'o lajuguya ka mɔgɔw la fitinɛ u b'o bɛɛ lajɛlen ye k'o to yen. aw tashihiri bi zikri aqta'i unasin bi ayunihim walima ka mɔgɔ dɔ kɛrɛnkɛrɛn k'olu ka juguman ta k'o cari o fana ka dabila. Président y'a kɛ tan ni ministre y'a kɛ tan député y'a kɛ tan k'olu kuma fɔ kutuba la ka mɔgɔw la fitinɛ o fana ma ɲi olu ma kan ka kɛ. wa innama yakunu bi musabati nasihin muwajjihin muqtadin bi nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam. Ko n'i bɛ kutuba kɛ i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min i bɛ place min na ka mɔgɔw ladi e b'o jɔyɔrɔ de la ka mɔgɔw ladi e ma kan ka fitinɛ wulibaga ye. Imam ye jumɛn ye ka kutuba kɛ ka mɔgɔw ladi mais ne yɛrɛ kɛra fitinɛ kolokolobaga ye dun est ce que a bɛ ɲa. O tuma i bɛ alakira la dege de alakira ka baara tun ye jumɛn ye ka mɔgɔw ladi n'a bɛ kuma min fɔ fana a b'a fɔ ni ko dɔ ye mɔgɔ b'a faamu k'a sɔrɔ mɔgɔ ma fitinɛ. alebi yaqulu fi munasahatihi li ba'di an-nasi wal inkari alayhi. Alakira ka kɔnɔnajɛya la tun bɛ kuma mɔgɔ dɔw fɛ o y'a sɔrɔ olu bɛ ka baara kɛ baara min man ɲi dɛ baara in a bɛ baara in kɔn nka a b'a fɔ ko dɔn kuma na a tigiw b'a faamu kira tun b'a kɛ ten de. ma baalu aqwamin qalu kaza wa kaza. N'a bɛ kuma fana hali mɔgɔ min y'a kɛ a t'o tɔgɔ fɔ a bɛ kuma fɔ o b'a fɔ a b'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ nin baara ni baara in masinaya kɛ olu ka lahala ye jumɛn ye a b'a fɔ ten kutuba la minnu jogo ye nin minnu jogo ka lahala ye jumɛn ye kira tun b'a fɔ ten de. wama baalu aqwamin yashtarituna shurutan laysat min kitabillah. Mɔgɔw ka lahala ye jumɛn ye minnu bɛ sharitu dɔ dilan u yɛrɛ ye o tɛ kuranɛ kɔnɔ olu ka lahala ye jumɛn ye a bɛ sɔrɔ k'o kumaw ɲɛfɔ kuma bɛɛ t'i yɛrɛ dɔn wa minnu ka baara o jogo tɛna dabila wa o de ka fisa i ka mɔgɔw ta o tɔgɔ ma ka sɔrɔ ka kuma n'u ye o man ɲi n'u ka lahala fɔ dɔrɔn bɛɛ lajɛlen b'a faamu minnu bɛ jamana olu t'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ ka kuma mɔgɔ minnu yɛrɛ kan yɛrɛ olu t'a dɔn a tigiw tɛ fitinɛ parce que mɔgɔ t'a dɔn ko o karisaw de ko don nka olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ olu de ko don fana u bɛna jogo in dabila o tuma ne bɛ kutuba kɛ i bɛ kɛ ten de kana mɔgɔw ta o tɔgɔ ma ka u lagosi. إنما يفعل الإرهابيون غدر وخيانة وترويع للآمنين. من الترورزم يا كيو بارا منونغا كل لا دوتيان بارا ودو لا دوتيان ديدو جانفا فانا دو سوانا جمي حقلي سيكي مي جمانا كونو با فكو دو تاغوا جمانا كونو كامو لا سرا وديدو افلا فلا كو جانفا دو ترورزم يا جانفا دي ايبيكا جمانا جانفا وتا دو يا لا دوتيان فانا دو layidu min bɛ ni jamana cɛ i bɛ k'o fana layidu tiɲɛ wa i bɛ jamana fana kɛ jamana hakilisigi t'a kun o de ye turuzumiya ye. fahum la yufarikuna bayna saghirin wa kabir. n'u bin'u ka mɔgɔ faga n'u ka fitinɛ na o tɛ mɔgɔ woloma denmisɛn tɛ woloma mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ tɛ woloma n'u ye bɔmu don dɔrɔn bɛɛ ka sa a banna o t'a woloma. wala imra'atin fi amalijatihim bashi'a. bashi'a o tɛ muso fana woloma u ka dantɛmɛ wale in kɔnɔna na n'u kɔni ye bɔmu don dɔrɔn a banna bɛɛ ka sa dɔrɔn a banna ka fɔ an ka musow to yen o t'a la an ka denmisɛnw to yen o t'a la o bɛɛ de faga o t'a woloma. u bɛ tila ka wele wele da ko nin de ye silamɛya ye ɲɔgɔn faga mɔgɔ faga ko de ye silamɛya ye silamɛya min ye tajuru sara kɛ n'i ye mɔgɔ faga i ka yɛrɛ kan ka faga u bɛ tila ka nin tiɲɛni bɛɛ kɛ ka tila ko nin de ye silamɛya ye. u bɛ tila k'a fɔ ko nin de ye jihadu ye k'a sɔrɔ silamɛya sen t'u ka foyi la u ni silamɛya tɛ sira la yɛrɛ olu t'a dama ko de ye silamɛya yɛrɛ sen foyi t'a la. faqad naha an qatli nisa'i wal bildani wa shuyukhu wa ruhabanu hatta fi hali lahar. ala kira ne ma nu kisi bama hali jihadu b'a tal tala wagati min a kira ye kangari da sahabaw ye n'u bɛ jihadu la k'u kana musow faga n'u bɛ jihadu la u kana denmisɛnninw faga n'u bɛ jihadu la cɛkɔrɔbaw tɛ faga n'u bɛ jihadu la mɔnpɛriw tɛ faga ala kira ye kangari da sahabaw ye tan mɛ est ce que ninnu b'o woloma wa n'i ye bɔmu don sugu fiyɛ kɔni kɔnɔ wolomali b'o la wa jama dalajɛrɛ n'i taara bɔmu don est ce que wolomali b'a la wa ka tila k'o tɔgɔ da ko jihadu jihadu dunna ninnu si ma kan ka faga jihadu sɛbɛkun b'a la muso ma kan ka faga denmisɛn ma kan ka faga cɛkɔrɔba minnu sen tɛ kɛlɛ olu ma kan ka faga mɔnpɛri minnu bɛ ka egilizi kɔnɔ o tɛ taa kɛlɛ la olu fana ma kan ka faga sɛbɛ mɔgɔ min sen t'a la se ma kan ka k'o ma a kɔrɔ yɛrɛ filɛ nin ye faransi peresidan bɛ ka e tɔɔrɔ e yɛrɛ bolo a bɛ k'i tɔɔrɔ tiɲɛ don etra bomb do France ambassade la ka olu faga olu se mala olu norwa olu yakaya olu make min se ntala bomba ngaso mo wale France do ga sote mala etra bomb do olu faga yeso olu se mala wa abi ni min chabo no nyonyo konche ga mebta ba ma gore ma tugurme o se ntala boni de jafai and ledu chane do hatta fi halati harb hali kele wakati la kira mason mo ga faga munu se ntala ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال هل سرنا سبم يالا قال ابن عمر رضي الله عنهما كو وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان الا كراو بالي سابو بالي كوغنا مسو فاو كانا ديمسنون فا كل سي غبالا ارسلنا البخاري كنا انا مسلم كنا كم ازهقت ان انفس بريئه كون نجل جل لتينا كسر ما فوك وكاتشا كافغا اما بو اما فوي كتب غما كافغاتي وكاتشا كوسبه وصفكت جماعٌ محرمةٌ ظلمًا وعدوانًا جلي جلي جلي بونا كابياكا توني سرافة كسرى جلي مانا بو وكاتشافنا باسم الجهاد والإصلاح وبو تغدا كوبي جهاد لا كوبي دلال دلال فنا كوبي جهاد غاناك كتاب بغا مغمى كوفا كو جهادو أتوكو ما سيكنا أتو حق الله يركو كلبي والصحيح أنهم أقصدوا ما أصلحوا وأساءوا للإسلام ko sahiret me afsadu ma aslahu munu men barake we cheninga manyenu foke we jmen la we jmen ya foi ale munu manga koran fo ye munla foi chenu dron anana kay kaburuchi ko kaburu be kabato o kaburu jora ga nyega ta ma korle reka o nyeli gra be chenne gra chenne gra dawla mi mute kabur law dawla dirama ga tafa tesge nyeni gra chenne gra mohammed munta kalama lu bora kalama ka fo ja kaburu nun ka nga bato yafe kuma chenne kara neutraliser fon fa be chenne ga tin yin ki buga bara be resultat chenne nya at islama na fa ab islama ki ne washu wahu sami'atu wa amam al alam ubmana washuhu sumata wa amam al alam an fa na islam ya fa na mamutu yo tie nyebe nyana islam mamutu ya tie mun ta islam ya ulu islam aflaj me barbaria mo fa dine wurete mun ta islam ya ulu islam aflaj me barbaria de hal nu de nga be do la droba ke le ko parce que ko fu mo fa dine de qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qran mun ci ba mako المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده من لسانه ويده من لسانه ويده كسلامة جوني مغو كشرا مغمي ني أنا بولما كود اسلامة أن نين تسي مغمى كمغلا كشي أبول لا تسي مغمى ود اسلامة أو ني مرفا تاكتا مغو فقدو اسلامة برا رجمي على كامرا جدي كشي ما بغا تلفون نسي ما العمليات الانتحارية أبما نامبرو لا من أسيب ما نرتر من فافا أفقال أمال انتهاري أجمع من بمولو يرلا كتغاتي ودي أمال انتهاري أي أمنا سو بابو دي مسألة الله سبحانه وتعالى كبمولو يرلا كتغاتي إنه الشيطان إياذا بالله كوب منا مغمبو برادة كو شيطانا ديرو kabom da rela kata a ciro dola alebe sa bo fana bi sa no fe o shetana de o katla ka wule kale jihadu ga kaftar jina ko o shetana ya de sawala lahu wa amla lahu shetana de ni masra nya koro shetana de ni kod la nga min do hakila kona kata ere faga katla ko islam yayi kam go faga no fe وإلا كيف يقدم عاقل على هذه الجريمة المكراه كوجو دي مغامني حقلي بالا حقلي ما دني مي يردونينا نين كوجو باين كريمنال ياي اكوني فنادو اسي مغامني حقلي بلا كان ني بركه قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان فوزان من فو نكوين كانوي كابوم لي رلاني لماذا الانتحار كمنا مغبي يرتران كي يرفقا كمغبي فقا نفا فروقا باقي كن يمانما والله جل وعلا يقول على قول من قرة المكرة مكونا ولا تقتلوا أنفسكم كاو كان آي رفقا على قول فوقرة مكونا إن الله كان بكم رحيما علي على ربهن أو لا تفقا ورفقا Eh, bom dia lá, Katia Refra. Esse que é o Kaiwa. O mãe? Fala aí a Júlia, que insane a Yakura na Sabu. Até be Adam Adensi e Kira Refra. O que é a Refra? Haramia, Moga Moni Refra, Tatos Mako. Vai o Hafizo Ala Nafsi, o Ayat al Muhafaza. E vi era nem Kulashi, Kulashi, Dambela, Purigatora, e Nisro. Alá o de Ninafo. Wala yamna min zalika an yujahida fi sabilillah o korata ki kana jaru kere jaru sharia ya dama o fana no kera ka ben sharia mai goke o fana sharau de bola wa yuqatilu fi sabilillah ibe jade ke gata kale ke dine no fe wala yahkum li kulli man qatala nafsahu wala yuhkam li kulli man qatala nafsahu aw qutila bi annahu shahid ko mogo mogo ya yere faga wala mogo min fagara A te fo ma ko se rusuro. Ire fagala bete se rusuye wale mogo fagale be frate se rusuye. Foga jete bin nasro fagara shara no fede. Fi ahad an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd qazawati. Ala kra ga watla kele dola. Kra re be kele rola anu sabaw. Kana ahad ash-shuja'an yuqatilu fi sabilillah. Chefar ndop me jamana sabaw la. Abe ga kele ke jihad la. O te ala kama jihad wa. Kerana apa? Kenapa? Bukan manusia yasmuna alaihi yaqoolun. Muka mereka cint tanu, mereka cint majmu, mereka apa? Ma abla minna ahadu muslima abla fulan. Ko kar saya ada di minge, muka tanam ini segan juga nak. Mereka kafiru faham faham juga mana? Atasira atasui. First abu mereka wasuni cianye. Kau mereka ada di cium aku muka siapa segan juga nak. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار الا كراكو كهل نو كراكاب تسمعكم انا غير الدين ابي كافر فقط جامع فصعب ذلك على الصحابه هو غير صحابه ما سي ني تشفر باي ابي كان فقال باي ابي كافر فقط تسمعكم ما هي صحابه ترى كيف هذا الانسان الذي يقاتل ولا يترك احدا من الكفار kore chemme gani kele bayen ya beka mo wofaka abeka kafiru faka ate kafiru te fago faka inna tabi'ahu wa qatalahu yakunu fi an-nar eh amana kafiru me wetu gogo ka to faka obta tasma kuno chugodi sabo wera ni nganna fatabi'ahu rajulun rajulun waraqabahu obuna sabaka re fone ga bara blasa ka tugu chengo ka koleshi abeka chengo koleshi kuma faraka ta tasma kuno nasra o jugo bara ibn adam wa tatabba'ahu ba'da ma juriha Upana chain na jugi kelela chefari. A jugunat munamina. Tumma fin nihayati ra'ahu wada'a ghamza sayf ala al-ard. Jugin digrala aliba fe gaire tola si. Aya gam pamuruta ko turu dugma ka numbo sanfe. Warafa azbabatahu ila ala. Aya gam pamurunu klin sanfe ka aminara ko turu dugma. Tumma tahamala alayhi wa qatala nafsahu. Gaire sloka gaire fa. قال الصحابي سبا كم يقال كل شيء فناكو صدق رسول الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إيه قال كثيرين ينفوا على كرتك ما أكون في ياي ما هم بجاري كلا ياي رفعة ترى تسمع كنا إيه متى جاري كي رفعة بتاعي جينا كنا نبي على كرام نفوا ياي رفعة وترى تسمع كنا إيه مي يرن نجنا جاري إيه بتاعي رجمن إيه بتاع بوم ديرا كي رفعة بتاعي جينا كنا غاتشولي أنا نجتهد منك. لماذا دخل النار مع هذا العمل؟ أيني برابين بيجا تتسمع كنون بنا منا ويا سرا. لأنه قتل نفسه. بس لا يعرف فقا لم يسمع ترى ميا سرا مثل سبلا كرو. أعرف فقا. كفر يان ترى كان ترى كان ترى. إما سك سبلا بتي يعرف فقا كموقع فقا ينوفه. إما كي change يكون أي بتال تتسمع دكان. في سبلا. نين ترى لا مسك سبلا ترى كلا يعرف فقا. Anak kan ibarapan jahil lah, atau atas semua kon. Eh kafir yang antara kan telefon masih kasih vali. Eh bom di dalam kata mengofa. Dong ini fana bela jalan ikhlasnya, bela jalan ikhlasnya. Fala ya juzul insani an yaqtul nafsahu. Atau dagar madis cukup sila kiri refa. wala yuqaddimu ala shay'in fihi qatl nafsin yakana foy fana kemi ba to yere faga besima kana do foy straf kogo nafta se yere faga madra kana do ala illa iza kana zalika fi hal jihad funa gra jaru fasrai amta jihad la funa gra usrai ma wali amri muslimin o jaru funa biga islamo ga nyemo ga nofe sama present ay jaru organize jona kono abita ona foy kono jari ni sara wala imta le jona kono wa kanat al maslahatu rajihatan ala al mafsida wal manasru kunyinama be ala kunyinama bala ta'ridu nafsahu lil qatl ubmana nafqal kunya sinaima fqal kunya sinaima boni jinani fqal ni kunyinama bala kafa iga fqal be nafage ibi jinai boni fqal kunya sinaima woyega fqal fana ya kunyinama bala amse ga musalimi ndola kamleni mi ni masagat ma fa ga fa ni sere bega ba fa ga fa ni sira fen fe asira simanya golo are ya are fa ga chugo fuye parce que nunu jole me mun fa ga fa ga uyo kun kele ga o manya flana nge sabana go manya are ya ye ni nunu nana le fa ga nu ga fa ga chugo ye ulu ga dine be sanga so ngana le fa ga chugo do fo na le fa ga ro fa ga chugo le ga dine be sanga so cheni o le flane parce que let na kisi fa ga li mo faga fagadi ko mami magadine nafa ode awoke chugo fuye to ga flashe ga kalebo kafo bismi rabbil gulam ni kamni ma ka ala to gayu sulaka afagani aga ala to gayu agara sabe masaka ba gasira mun yokara no ipe dunas kam yala ode masla rajai atna ne faga faga me faga chugo mi ma to abisa nafa sura ga fagalla ayre bo sirata ode aka chugai no ibara ibini retta ga fagali ma chugo bela kana ce ga fa do yeni fana ta dubin karamo godo kan ga dalle ka foka be daga boka bombi rala ka fa kam ni nga kisa ka tro te kleni ni ma ra fa ku ku ba fa gari fa ka chugo ma ga dine ran shawo yuru la nda ma fa ka ba ra fa ka o ka ba ra fa ka ba o la mi ku ba fa ka fa ka chugo ma ga dine ran shi fa no yuru la ola sa ka dine ga ni nda ma ra fa ka o na yi fana ira fana ra babu mu mona ira sanna kono babu saburo courage me nugo bi faga be sabali bi son fama am ne ibne kam faga be sabali e ka bom lu yala no be jogo yestra la wa so jogo yestra la ko la fo wala na fo lo ko nana nugo bi hal sanu ko re famu ni re ga hakil ne dro be ta de be bo min se mena a shara la fi ga ta musra de na ka fo ni re hakil dro be bo de katla ka mo wala قال المحدث الباني رحمه الله شغل بنا لك هنا نا نوي انا اسلم اهل السلام عليكم العمليات الانتحاريه في الزمن الحاضر الان كلها غير مشروعه كم من بمن يرى كاشي في رفقني وقتنا كاشي الشريعه قال بنا لكم كاشي الشريعه وكلها محرم كافي حرام يرين فنا شتب ني شغل بنا لكم وقد تكون من الانواع الذي يقلد صاحبه في النار واكو كيتغو من فناني مغم ياك بي تو تسمع كنا تي بوكو نده وددي درا تسمع كنا نفيتي بوكو ابو السراجرا هذه العمليات الانتحاريه ليست اسلاميه اطلاقا كل بوملو يرلان كي يرفرني كي يرفغاني كو اسلامياتي تشغوشلا و اسلاما دي فالان اسلامياتي ني شغال بن فنا كاپماي على كاجينا لا قال الامام محمد بن عثيمين رحمه الله عن الانتحار عثيمين فنانا كاينا على فرامي فو يرفغينا نيكا بوم لي يرلاي اما ما يفعله بعض الناس من الانتحار بحيث يحمل الالات المتفجره كوم غو بيمين جي سام كا بوم دو يرلا بوم من بي كلاتي كاسا ويتقدم بها الى الكفار ابتدوا كافر تشلا نوي ثم يفجرها اذا كان بينهم نادونو چرا وسترو کا پھر کسرو کا ایرے فغا ول ما کا مغو فغا فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله كون ييرے فغا دي الا كاملا جن كيشام دو مون با كا ييرے فغا لا دي دو اسلامات انه لا يخفى على كل متابع ما يترتب على العمليات الانتحاريه كو دوغلنتي مغو شلا مغو مغو ني جتمنك يباي كافو ييرے پرني ابنن كومني يباي abnanu ko muyo dajme min tashwiyati lil islam abislam yake dine juge mo gonya koro abislam lagusi mo gonya koro parce que mogo ba ka ko islamaya mogo faqadina de yere faqadina de abode ke wa jinayatun ala al muslimina fi kulli makan ani ibe bin islamo kan fambe fe ka islamo fe ka ma foike ka islamo fe ka fa yoro la ibita bo mun do rom na ka ci mogo be sa islamo ba la ka sro ku foita la kama hasla fi jira'il hadithati hadi 10 september ina fo mun yongara on september la amerika so mun cira 11 september la ya to ba de bella de na ka no fe mo ka bara la o min kera ni kuna nyona cheni mun mi kani ma anna hadhihi al-jara'im laysat min al-islam aslan kun bara mun flene criminal bara mun flene ko islam ya tada mo ba fo islam ya de mo bu tu bu de mo ko islam ya de kasra islam ya te wala yuqirruha al-muslimun al-multazimun bi dinihim haqqan mogo mogo ba ka dine fe a nyuma nyuma na amba ka dine kalama ba na ngafo ni tesla mai ala kamra ke de kishara o kuma yere preni dono yimu fola o de flele o odu kleme na fo ko de jihabe bi o de ka sanga uli famme fe muso yere de bala ka muso bla ka tu yere fa yero la ka ta mogo fa o no fe o de fana de bi ka muso fana do ala o no fe bi abe dine ma fa mi ai o dama dama de do bayira fa shuya de huquq ar-ra'i wa ar-ra'ya ubma namboro babu la mana bam min damne munu be mogo mara uluga hake ube munu mara lu kona ga hake donc famo ga hake jamana de nga hake huquq ar-ra'yati ala al-ulad jamana de nga hake me famo ka we hake me an yaqumu bil amanati allati hamalahumullahu iyyaha famo ga wuli ga joga fenge alay dana min daw kan fana ko barake jona do mara chugala ko ni alay dana min daw kan o ganga mo ko mara chugala no ka ke ke chugala o do ni famo fe wa alzamahumul qiyam fiha min an-nusuhi lirra'yati ubun alay mi wajiba o kan ko kon nan jaw kan mara ba kawe o ga mun mara ko kon nan jaw ye ko mara kon nan jala no e sharaka hukum kon nai wa sayu biha ala nahjil qawim al katib uga wuli ga jono baraye clinia la garantie ko nyuma na fana ko mi garantie lelo bima salihi dunya wal akhirah uga mo ga dina ko lashi ka nya fana ko lashi we uga nya tika ko lashi ko nyuma na toro kana mo gosoro uga la hara sira fana ko lashi we to mo kanga o de baraka wa zalika bi ittiba'i sabilil mu'minin oye obe ke tugo de foka tugo silamo ka tagasira nyuma ne fe sabo me sirami nga foka tugo de ka wodi be jona do mara tugo nya ala ka sira fe wa hiya tariqul lati kana alaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ka chire ngwe tagasira mi nga ko moka nga taw sira de ka ka mugo mara ko nyu fa inna fiha sa'adatu lahum to ni o ke obe kuna jasro o de ke lila wani yati obe ka munu mara ni akete fana wolu fana wekuna jaso wa man tahta aydihim mogo mogo buga mara kono ni baraka ni ala kada ka tsara be wala fiya wekuna jaso wa ya ablagu shay'in yakunu fihi ridu ar-ra'ya am riayatihi ore fe jamana dum fana be jenimi fama ogulo do we ku mara kunyuma sharai ni tuna ku mara ti والاقتباس بينهم والخضوع لأوامره حكم نوغرا بك جوري كاسر نيو نتا كو تشدلا ان فنا غو ماجي فنا فما وي كوسبه وحفظ الامانه فيما يوالونه اياه وا نيه جمانا دوم بلا منا مي غنا كو بلا بارا منا غو دنا فنا كولا سي غانيا باسكو بارا كان فما وير او بكا او منا كانيو فنا بي كونا جا فما وي فان من اتقى الله اتقاه الناس ni mogo mogo sirana ala nye ala be mogo fana molay mo be sirana bi gonya wa man arda Allah kafahu Allah ni mogo mi ala ka jenge fana ala fana bi wasa mauna tan nas mogo be tora mununga ati so ala bi wasa ala bi kana wa arda hum anu ala be mogo la jeyi ma fana pasini jena ala ma li anna al quluba bi yadi Allah yuqallibuha kayfa yasha ala mare be duskimi ala bula wa ya ma chukumi yaja kuma ni garanje mo ay ni mo mo na ko nyuma shara ko no ala bi mo ko fana do su ko loye mo ko fana bi ibunya mo ko ti toro wa amma huququl wulati ala ar-ra'ya fa hiya Ok, mana famo ka hakke me jamana de fana ka o fana jume annusuhu la mutima yatawallahu al-insanu min umurihi. Ok, mana famo mana mogom la bara mina iga konanja ko bara ka tanya mana bla bara mina kra ministre ifana ko jorofa igra debuti iko jorofa imna ga directeur iko jorofa ibla la rabna tre ko jorofa o gani jamana de fe ako ke famo yi وتذكيرهم اذا غفلوا نون بينا فمي واكو حكري جغالا ما سكن بينا كوم نون ابا حكري جغالا والدعاء لهم اذا ما ولوا عن الحق اذا مالوا عن الحق ني فمو جغنا غا يبلا غا دوكو كوي ودي تي كان غا جمانا كون انت دغان دي نو جغنا ابي دو ابي دو دو كوي لا كو كانا وكتيني نو ما يرفيو ابي دو دو كوي وغا حاجه دو اوكا nga kana udanga akanu nini abu dugo ke zala ku kana wa imtisalu amrihim fi ghairi ma'siyatillah ne mi faga sanga ke funa ko funa kra dron ko gala suso ka kana so konima ne obla la suso la toke nanu ibola ne mi yina fe aga abira jini ke bi anna fi zalika qiwamul umara'i wa intizami qiwamul amr wa intizami na yakete ko be kleni ode ko be nyeni ode famo mana blamina ka ke kugunya ko be kle kanyeni ode wati mukhalafatihi nana be famo kan sodo ku fanyonya wa isi yani ka ususo intisharu fawda wa fasadul umur nokara jona ke fawda ko ra jona ke ina fo tigitalai nokara dara ko be che ko be la yeme frege kanyami ina fo nyebe ola la la biro be nyagamne no famo re be sira jona donye parce que nawo ko ay ndabla dro mo bi singa boga manga ntia lere be sira ga fanga kana che famo be te video parce que jamana do tu boya utu la me olu re be ka sira jamana do nya fana hal fe me jamana dla nga nya ni o fo no ma be mo ko mo no le manga ntia dro bu jamana sro ma be ga manga yi no gra ko be che nga ta fe ko te dla fo nyi mo ko de ga sro mi la me na mi fo dro ka twata noté dro foté bunyimaraté surtout nasara ya ndenga ngambla démocratie ko munani président to ko be président na me présenté bara rek ci gala président to ko dro ni bara ngalété président ensemble des présidents salna sharia ta nul ma foté ka biaga tinaké donc président to ko bala ngamara ta bulu oté nasara ya ndenga ngadu dafé ka ngadina ki fo mo de ka ké mo ko mini maraba bolo onana kanu president be buamolo opmana ka uireta duamolo ko democratie tanga democratie ke opmana president re sinta foila tuguni o debete mun be bla la fana ulire basra dolare ulube nye de nyini ube na folo de nyini umo ko fete ala ko yerela bana uluka sarai ta dora bana walizalika amara allah bi ta'ati kun lala ya nyama na kanga le tugale ala kanko wato atu rasura ka tuka ka chide fana ko wa uli la amri anu nyemo ko ale ala ka buya kira ka buya nyemo mu ngunu lu fana ka buya ala fote qur'ane ko fa qala ta'ala ala falam qura talenu ya ayuha alladhina amanu atiu allaha wa atiu rasula kamunu liman yana ayatu go ala ko ayatu go ala ka chide ngo wa uli la amri minkum ani nyemo ko munu bawo rela ayatu nyemo ko ndu fana ku kambo ya ni ala ka kuma kan qur'ana kono suratu nisaila wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala qur'ana wa nchi ba ma ko ala al-mar'i al-muslim as-sam'u wa ta'a ka be wajibi aslama cheka e ga nyemo ko lama ka nyemo ko bunya fana kala ba fima ahabba wa kuriha wa kariha femi jari ye kele jari ye e ga nyemo ko lama wala ko ke mi ka goye de nyemo ko ga ke kono illa an yu'mara bi ma'siyati fon nyemo ko nyemo ala so sala sa upma ito de ke fa iza umira bi ma'siyatin fara sam'u wa la tu'a nana nyemo ra ki ala so so ikano la me kano ke na okora te fona ki gamuru ti da muruti ma kwala kana ka ala so zenge na ma fe gamuru ti fona muruti ma foka faraka wa qala abdullah ibn umar radiyallahu anhuma nimna abdullah ibn umar ala jinin gama ويسحب بالبر أما كلمة جامنا عمر دلو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر كلنا لقرب من يوم فيهكم فاجي كننا فنزلنا منزلا كوجنا يرى دولا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم على كرايكا سواد ولا كولي ولي ديانكا سيري ولي مثاليالا الصلاة الجامعة أبيك أبرين أفو صلاة الجامعة نكراك ما فيك مغو فرانيونا أبو لفو كمغو فرانيونا نوي كسر سيري وقتي تي أبي دبلا أبرين أفو صلاة الجامعة نكرا بيبنا نبي مغو بجمعنا وقتي وقتي أبين لفو كجمع ولي ناي فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جماعه دلا جلي الا كرانم شيبه ماكوما انه ما من نبي بعثه الله الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلم ما يعلم مولاه كون ونيو فهم فني الا ياتي الا يكراو كراتي واجب دو كرينا ابي هرمين دون اغامانتونا فمن بونا فغا هرمينا اكو كلاودا في واجب دو كرابك فهم فني مانتونا هربالا واجب دو كراكا اكو ني يراكا مانتونا على واجب كراك كلنجلن بركة فما يشرا وينذرهم شر ما يعلمه لهم ثم كراب فين فين نغا فترا كودو اغا مانتون بوا كلاما ترا كنصر واجب كرابك وان امتكم هذه جئلت آفيتها في اولها كون علي مانتو من فل امريكا نفو سابوري كا كفرن بوغو اولي لا فعل بين مانتونا سابو درن يا مغول لا فعل أكون فلان مغوكولي مغولا في علوي وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها كونغا مانتين كفا مغو ألابنا جرابي سوما جرابي ميني أو ربا كون أكا جمي فوق عدم أتر وطانغا وغاتي سوا وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا كوني فتنة نانا فو أدون نوفي من جون دولا نعم فتنة من غنى نعم غوغا جون دورا نانا أمبا فمو إيه ورا كمان جون من دورا نانا كفا ما إيه دين فنات كمان جون أفتنة أبي ناتي نابي ناتي أبي تقول تقول تاني نمين نانا أمبا فمو نيم غنى نانتي بوننا من دورا نانا أمبا فمو إيه ورا كمان جون يرى ياي كلا وقع فتنة تقول تقول جون ناتي إن أفهم بني بارا تقولنا تجيء الفتنة فيقول المؤمن كوني فتنة نانا فمو مين بافير ما هذه مولاتي كوني مالي حلاكي قالت وان ناني زي ابي كيف يكون كوني زي وانا مغشي تبون زي انتالا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن نو برا دورا من افنا وكفة مؤمن بافا هذه كوني زي انتا كوني كانت وان يرى لفنا فتنة ويرى يرى جبيا بلو كوني فمن أحب أن يزهزها عن النار ويدخل الجنة كوني مغم بافه يقال يرمى جنا تسمى كنو دونا يقال جنا سرو فلتعده منياته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر ابن اكيجيا ساكا نايما كثر الدرع ذلك دالا هرالا اكيجيا يقال ابن اكتو نعملو نتا فتنة كنت ندابلاو دومو دو كرابنا تاتي دابلا وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ابن اكيجيا فنايقا فنغي مغوية إبا فيوغا مين يغناكيه يبقى في مغوغا يبقى يبقى من يفنقى مغوغا يأتي ومن بايع إماما فأطاه صفقة يده ني مغوغا مغوغا يلالو تا المامي فمامي كفكو يغا فماي وكورا ني مغوغا من سكراكونا كو يغا جمعنا ني مغوغا هاي ري جناكا سوكو ليغا ني مغوغا وثمرة قلبه هي ري دسكون داما كفون سونا كرسكا ني مغوغا ما فليتين فليتغه إن استطاع أبنى أغاتك نيمغا يمغي سيكو دمجرى لك أنا قبل فإن جاءه آخر ينازعه فادربوا أنق الآخر نيمغا لأننا قبنا سموغا بلاسي نوفي فلن من أننا نيمغا نيني دورد بي كاقو فقا فأنا ربي كندا بيكو بموغا فقا نيني كوار سلاكا نيني نيمغا دبي يروي نصر وطاوتا لا كنتاي هلا قمين بي دورد نكبا نيكو كانغا فقاري parce que mon alma me gaje mon adou farade ota do fara bna to galiko mangam bulu jona kon ida fanyi ba kalama dum gara sukuna to gamna do rewet la crepe ko opposant yi bolu e famo ni ndumudo do fana to lu nofe opposant islam ya kon ni mo gamba be ga to ko akana kan flafo o de be o la kon do ren nana kabi sama ki bo president ga buyari hukumu ngono kogo kogo fa na be nyi mo kele ngo kogo ya opona sirata la be be abi duta kele fe ga boda kele fe opma kra ga kuma ga fle dan fe fe ma do nya wajibu do ka fo kra fo mbe ma to chi wajibu do fo na ka fo do de fle ni mi ma o nya o jume na be nyi mo ga mi no fa ka na fara ka bo ka kogo ya ko la ba ni mo ga mi na ka ba bo no fe akwo kele وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال كدو يا نبي الله قالك انا ونيما ارايت ان قامت علينا امراء كون بافغان كبراني فامو سيغران كنا يسالوننا حقهم قلوبك هاغني نافا كانوكا هاغ ودوما ويمنعون حقنا فما تأمرنا وبان جان هاكا ولان تان هاكا سر بولفيو kumana ambe mune kesi za iban bla salanga ke chukodi fa arida anhu arada anhu kray ko do chena kram waso nga chenga ni ngale jabi kuma sa alahu chen talaga singi ni ngale ka kurai fa arado anhu kray ko do ma krama jabi kuma sa alahu fa qala chen labana ka kray ni ngasi sama na kray ko ma isma'u wa atiu ko ni nyemo ka krati abaga haga nyi ni ofe ngata ka haga dauma abinye mugo lame abatu ka koka abunya bana aka na ka fa inna ma alayhim ma humilu wa alaykum ma humiltum oh nuye jurumu ko baramine ka banga ka haga di a jurumu bu uka na ofana uka sulemi fana ga fana jurumu ba fana ka no ngama foko amuruti nyemugo taka haga di a abaga haga dama no bala krama fo ko ga muruti abatu na ga haga tigele mi gara be jurumu ya le de tai lara na na fona ga bana muri tale masa fona na jurumu ra de soro aba to ila wasa bala ko krawo de ko wa min huquqil wulati ala ar-ra'ya ub mana famo ga haga dume me e jamana dum ga halisa ko mawla musa'adatu ar-ra'ya li wulatihim fi muhimmatihim ub ma jamana dum uga famo buya ku dume uga bara wala bihaisu yakununa amnan lahum onogra jamana de mike de me jamani kelaye ala tanfizil amri wal maqul al maqul ilayhi wal maqul ilayhi kuma jamana fama yabla baramina abe jamana fama de wala sako barada fa be nyemo gote mende wa an ya'rifa kull wahidin dawrahu kuma mo kelen kelen jamana kona kiga jorodo ومسؤوليته في المجتمع سويته كنا يكي غير responsibility دون يبدأ لامينا يكو دون حتى تسير الأمور على الوجه المطلوب نوغرا كوبي تاسرا نما في شرابا يني سرا مفا بتو سرا في فإن الولاة إذا لم تساعد الرأي كو جمانا فمو ني جمانا دون مود مدون على مسؤولياته أبدأ لبارا من أمسيقا وباركة لم تأتي على الوجه المطلوب دونك جمانا كوتينا شراكا كيتوغالا كاداكا كوبيتي ابي بلاسيبنا شراي باراجي اتوغنا فنبا كيتي ودو جمانا نيا وقال الامام ابن باز رحمه الله ابن باز يا فلاغا هنانا الواجب على الرأي كابا يني جمانا دوم في واجب لا مساعدة الدولة في الحق وكا جمانا دمي يرى ani haka yini na wa shukri laha ani ga jamana barkada ala ma taf'alu min khairi jamana mana nyumanga yaka jamana tanuka aga barkada uka ina famo bi kumu ga naka yaku barkada wa sana'u 'alayha bizalik aku tanufana uka bara nyumana fana wadi kai kama yajibu 'alayhim mu'awanatu ad-dawla fil islahi al-awdai abojo ani ko na jamana kono aga famo de ma ko bisra dla tuka bina niko gleman nana chen nana akute me koko la dilatu gamna fima qad yaqa'u fihi shay'un min al-khalal bil uslub at-tayyib wal kalam al-hasan niko nana mim sega fiye bla jamana kono akute me nimiri anyumanyi an kuma nyumanyi wala sa jamana bisega dilatu gamna la bi tashhir na kana ta min marula rajula zunula kata kuma chari aka na kete wa zikru al-uyub wal ma katuga defu fo gafio fo zunula rajula minbaru sanfɛ wajuli kɛnɛw la a kan'o fana kɛ isuhfi wal manabir munana olu si tɛ bɛn ka famaw ka fiɲɛw ta ka yala n'a ye o tɛ bɛn an be se ka jɔ ni yɛrɛna inshaala ala ka limaniya dama nin baw fana banna ni ala kala wɛrɛ yira na an be jihadu ta ta o be kuma jihadu sharto kan an be se ni 4 heures an be se ka kesɔn kɛ yan'o cɛ n'an sela an be jama labila ni ala sɔnna ala k'an be sɔrɔ ma ala ka wasira